سيدنا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا رب كده تكون اجابه سعيده علينا وارتحت فيها لكل واحد حقق احلامه من الراحه والتوفيق في الاجابه. والله هو انا بشكر كنت حاطط لي اجابه دي فعلا انت تريد وانا اريد والله وانا عمال اريد في حكمه لا يعلمها الا هو. كنت حاطط لي ان الاجابه دي هستمتع بيها استمتاع بين الزمان كده ما بتعمل راس بجد. قلت 15 يوم بقى هستمتع بيها دي كام سنه يعني الاجابه بتاعتي من سنه لسنه السنه اللي بعدها ومفيش اي حاجه بنسمع حاجه اسمها نصايح ¿Qué es lo que está? بس اوعى كل شويه ايه تشتري بدرجه مدير حوث من الشراء، لان في نوع من الامراض دلوقتي الدين عند السيدات مش عند الرجال. هوس كلمه الشوبنج، يعني في ناس مرارها الاساسي انها لازم تشتري حاجه. ليه؟ مش هو مرض عندها انها تنزل تشتري وخلاص. فخلي بالك من النقطه دي، احنا مش عايزينها مرض، احنا عايزينها مرض واحده كده لنفسك كل اربع شهور، كل ثلاث شهور عيش لنفسك اي حاجه. يا سلام بقى لو شريت حاجه لوالدتها اولا، اولا يموت العدد في البيت، والله ليها مفهوم السحر. وانت لو بتحبك بس هيقعد فيك جدا ويحبك اكتر واكتر لو انت عديته باي حاجه رفيعه، مش لازم كبير. السبب الورع الاناثه يمكن من الحاجات اللي بقولها دي مقدرات في المحاضره، صدقوني هتستفيدوا بيها جدا جدا جدا. انا نفسي استفدت منها. اللي قدامك ما كانش علام كل حاجه بيتعلمها بيحاول يطبقها، لان خلي بالك من نقطه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من علم لا ينفع، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. انت بتاخد المعلومه بتحاول، بيقول لك حاول تطبقها في حياتك عشان تستفيد منها. الحاجات اللي بتقولها بالرغم انها بسيطه جدا بس بالفعل بتدخل عليك السعاده، بتدخل عليك تغيير في الحاله النفسيه. معظمنا مش هقول كلنا، معظمنا حياته بقت حياه روتينيه، اللي بينام فيه يقوم فيه بيصبح فيه يروح الشغل، هي دايره يطلع يجي من الشغل يقعد في البيت شويه يكمل شغله، لو هو في فلوس ولا مثلا بيدي ولا بيحضر شغله ولا كده، ويطلع بالليل مثلا شويه يتفرج على ماتش ولا حاجه ويرجع تاني، وهي الدايره نفسها ايه؟ شغاله. فكلمه الدايره شغاله والاعمال المكتوبه الروتينيه ما بتخلي الحاله النفسيه برضه روتينيه، ما فيهاش تغيير، ما فيهاش بقى ايه؟ سعاده، لا فيها مسؤوليات، لا لازم وقت كده معين تدي نفسك فيه قصة من السعادة أو من تغيير الحالة النفسية. إيه اللي ما لقيتش حد يساعدك على كده؟ ساعد أنت نفسك على كده. معايا؟ النهارده موضوع المحاضرة اسمه، ركزوا عشان ده مهم جدا ومهم عملي أكتر ما يكون نظري. موضوع المحاضرة النهارده اسمه مفهوم الذات. مفهوم الذات. عندنا واحد اسمه كارل روبرت، على فكرة من أول المحاضرة دي مفيش غياب. استفدت بغياب في المحاضرات الأولى في الترم الأول، اللي جاي كله مفهوش غياب، وبرحمة بقى خالص، بس هو نقطة واحدة اللي فيه اللي يقدر يجي عشان المحاضرة معظم الامتحانات بتاعتي في التصحيح ببص على الإيه؟ على المحاضرة، على الكلام اللي بيقوله، إذا كان له من المحاضرة ولا كاتب أي كلام، فركز بالله عليك. لو تقدر حاول تيجي عشان المحاضرة هتساعدك كتير على الإيه؟ انك تنجح كتير عالي ان شاء الله. كان في واحد اسمه كارل روبرت، ده عالم في علم النفس، عمل نظريه اسمها نظريه الذات. وليه سموها نظريه الذات؟ لانه ارجع فيها سلوك الانسان اللي بيزوره واختلافه ما بين الافراد لاختلاف ايه؟ مفهوم الذات. ايه هو مفهوم الذات؟ كلمه الذات هي النواه الموجوده في كل شخص وتدور حولها جميع الخبرات اللي بيتعرض فيها في حياته. زي اعطيني تليفون، لما الواحده تيجي تعمل التليفون تبدا بخليه واحده، تبدا تعمل عقده واحده وبعدين تلف حواليها جميع الايه؟ الخلايا. نفس الكلام، كل انسان منا له ذات، مثل صفه الطول وصفه الايه؟ العرض. هل يوجد انسان ليس له صفه طول او صفه عرض؟ لا، ده دي مقدمه، لسه بقول مقدمه. في مين من حد ملوش طول او عرض؟ نفس الكلام، مفيش من الانسان ملوش ذات. كارل روبرت بيقول ان بالرغم ان احنا عندنا ذات وقد تكون متشابهه، الا ان اللي يخلينا مختلفين هو مفهومنا عن هذه الايه؟ الذات. يقول تاني، بالرغم ان كل واحد منا له ذات قد تتشابه مع الاخرين، الا انه يختلف سلوك الافراد باختلاف المفهوم الذي يتكون عن هذه الذات. طيب نبدا بقى المحاضره دي مقدمه. اول نقطه في المحاضره تعريف مفهوم الذات. تعريف مفهوم الذات يعني ايه؟ هي الصوره التي يكونها الشخص عن ذاته هي الصورة التي يقومها شرح أحكامه في جميع المجالات المختلفة. المجالات المختلفة اللي هي ايه؟ مجالات الحياة بتاعتك، المجالات الجسمية، المجال الجسمي، المجال العقلي، المجال النفسي، المجال الاجتماعي، المجال الثقافي. اكتب كده نقط إله، نقط إله يعني في مجالات تانية. تاني ايه مفهوم الذات؟ هي صورة الفرد التي يكونها عن نفسه في جميع المجالات المختلفة، المجال الصحي، المجال الجسمي، المجال العقلي، المجال النفسي، المجال الاجتماعي، المجال الثقافي إلى طيب. ده أول نقطة في المحاضرة، ده تعريف مفهوم الايه؟ الذات. النقطة الثانية تكوين مفهوم الذات. بيتكون ازاي مفهوم الذات؟ بيتولد الإنسان ولا يعرف من الأشياء الكثير إلى أن يصل إلى مرحلة الإدراك. أول ما يصل لمرحلة الإدراك، مرحلة الإدراك اللي هي إيه؟ إن يعرف إن ده أبوه، وإن دي أمه، وإن ده كرسي، وإن ده أنس، وإن دي، وإن ده كتاب، وإن ده بيات، وإن ده. يبدأ يدرس، يبدأ يكون بقى عن ذاته مفهوم. من خلال مين؟ من خلال الأسرة. قد تكون أسرة ودودة تعامل الطفل وفلات احتياجاته البيولوجية من أكل وغذاء وعاطفة وحب وتربية وحشاكة. والطفل الصغير، الطفل اللي احتياجاته تحته ايه؟ ان هو ممكن يكلمه، تشربه، تطبطب عليه، تشتكي، تهزر معاه، تناديه، كل الحاجات اللي بيتعرض ليها الطفل هي تربية سوية واحتياجات سوية. فبالتالي يبدأ يتكون عنده مفهوم ذات ايه؟ ايجابي. فبالعكس لو أسرة تانية بتعامل الطفل الصغير بالشتيمة والإهانة والضرب وأي حاجة يضرب وسط جواب ويا حيوان ويا حمار ويا كلب ويا جاموسة وكل الألفاظ وكل الحيوانات دي تسألني وهو صغير، ويا ابن الكلب اسكت، يا ابن مش عارف ايه اسكت، كل ده بيخلي مفهومه عن ذاته ايه؟ الكلب. بيحس ان هو بيتعرض للشتيمة بره أو يتعرض للإهانة بره قبل ما يكون ماشي معاه. لكن الطفل اللي هو مش متعود انه يشتم ولا متعود ان حد يشتمه ولا يقول له لكن كذا ولكن كذا، لو حد شتمه في الشارع ممكن يبكي. ليه؟ يشتمني ليه؟ وايه اللي يشتمني في الشارع ولا في وكده، وكان ايه صدمه ليه هو ايه يشتم؟ فاهمينها ولا لا؟ تعود الطفل على الاهانه يكون عنده مفهوم ذات سلبي فيخليه يتقبل الاهانه من اي حد. تعود الطفل على الاساءه الجسديه ولا الاساءه الجنسيه ولا الاساءه اللفظيه، كل ده يخليه عنده مفهوم ذات سلبي، فما يقدرش يدافع عن حقوقه، ما يقدرش يعرف ان دي قرار، ما يقدرش يعرف ان دي ايه؟ هو الكلام اللي بقوله صح؟ لا، ده انا بشرح الكلام ده. لو في بيت تلاقيه مكتوب في كتاب ما تلاقيش ولا تلاقيش. واللي بقول لك العناصر ايوه بتجيبوها، لكن الشرح صدقيني انت لو فهمتني لما تيجي توريني الكتاب هتلاقيه لذيذ جدا وكويس وما فيهوش اي سرور. ادام فهمتني من هنا. معايا؟ طيب يبقى اول عامل هو عامل ايه؟ مين يبقى النقطه الثانيه في المحاضره؟ طب في مفهوم الذات. اول حاجه الاسره، اول وحده بتساعد في تطوير مفهوم الذات هي الايه؟ الاسره. الاسره قد تكون سويه فبتكون تربية الطفل تربية ايه؟ سوية. فبالتالي بيتكون عنده مفهوم ذات ايه؟ إيجابي. والعكس صحيح، لو الأسرة غير سوية وبتستعمل أساليب عقاب وإهانة لفظية وجسدية للطفل، فبالتالي بيتكون عنده مفهوم ذات ايه سلبي. هات مثال كده في حياتك، هتلاقي عندك في طلبة أو أطفال صغيرين ممكن تكون اتعاملت معاهم والأسرة بتاعتهم أسرة سوية، فبالتالي الولد طالع عنده سواء نفسي، عنده مفهوم عن ذاته إيجابي. فكرته عن نفسه فكره صالحه، فكرته عن نفسه فكره ايجابيه. لكن لو كانت الاسره اللي اتربى فيها ولا الاسره المتسلطه بيضربوه بيشتموه باهانات بتاع عدم تاكيد، فالولد بيطلع مفهوم عن ذاته سلبي. ما عندوش ايجابيه في المفهوم بتاعه عن ذاته. دي رقم واحد. طب العامل الثاني او الوحده الثانيه بعد الاسره على طول هي الايه؟ المدرسه. المدرسه هي العامل الثاني من عوامل تكوين مفهوم الذات. المدرسه اما انها تجعل المفهوم بتاع الشخص ايجابي او تجعل مفهومه عن ذاته سلبي. عن طريق ايه؟ عن طريق ما يتم في المدرسه من نشاطات اجتماعيه، من تفاعلات بين الطلبه وبعضهم البعض، من تفاعلات بين الطلبه والمعلم. قد يكون المعلم او الطلبه هم العامل الاساسي هشرحها دلوقتي. لا ليه تشرحها دلوقتي؟ لان في عنصر ثالث في المحاضره اسمه المحددات المدرسيه في تكوين مفهوم الذات. عنصر ثالث في المحاضره اسمه ايه؟ المحددات المدرسيه في تكوين الذات، اللي هي العوامل اللي في المدرسه اللي بتساعد على تكوين مفهوم الذات. هتكون بقى فيها المعلم والرفاق والكلام ده. طب خلينا في النقطه بتاعتنا دلوقتي اللي هي ايه؟ النقطه الثانيه في المحاضره تكوين مفهوم الذات. اول حاجه الاسره، ثاني حاجه المدرسه، ثالث حاجه وهي المجتمع او التفاعل في المجتمع. المجتمع نقصد فيه ايه؟ معنى كلمه المجتمع نقصد فيه سلوك الافراد في الشوارع، نقصد فيه الاعلام، نقصد فيه العادات والتقاليد، نقصد فيه الثقافه بتاع الناس في المواسم، في الاعياد، في الاحداث والله. كل اللي بيحصل في المجتمع من تفاعلات سلوك الناس في المواصلات العامه، سلوك الناس في الحمامات. انتوا عارفين ليه بتقول بقول الحيوانات؟ لان كان في مقال جاي في برنامج بيقيسوا بيه حراره الدول 14 نقاط، كان منهم نقطه انا لما شفتها استغربت وهي نظافه الحمامات العامه. يعني بيقيسوا حراره الدول وتقدمها ب 10 نقاط، منهم نقطه من العشره دي انا استغربت لما شفتها اللي هي ايه؟ نظافه الحمامات العامه. يعني الحمامات بتاع الكليه، الحمامات بتاع محطه القطر، الحمامات بتاع الموقف، الحمامات اللي موجوده في المسجد، الحمامات اللي موجوده في الكنيسه، كل الحمامات دي نظامها ايه؟ نظيف ولا بتخش كده تلاقي حمامات نظيفه والناس محافظه عليها؟ دي دوله متقدمه ومتحضره، لكن الحمد لله عندنا احسن حمامات في العالم. تخش الحمامات تبقى عايز تعمل حاجه بسيطه وتمشي ما تعملش، وتقدر تتعلم لما توصل للبيت بتاعك. ليه من الريحه بس؟ ليه غلطانات بقى وحاجات ايه؟ ومعطرات وحاجات كويسه. الله يمسيه بالخير بقى، عشان لما سافر بره واحد هنا مسافر بره بقول له والله انا دخلت حمامات، ما هو انت كنت عايز افرش الشنطه بتاعتي اللي هات بلاد وانام فيها. بقول له احنا في البلد، قال لي ده مفيش نقطه ميه في الحمام. يعني حمام كده يعني احسن من الفيلا عندي. دي حمام عام، يعني اي حد يخش كده وينام. فده من ضمن ايه؟ الكلام اللي احنا بنقوله ان المجتمع ده الوحده رقم ثلاثه اللي بتساعد في تكوين مفهوم الذات. تكوين مننا في المجتمعات، قد يكون المجتمع يولد شخص عنده مفهوم ذات ايجابي. فلما يجي يقول لك انا شخص، انا مواطن، ليا كرامه، ليا حقوق، المجتمع يقول لك عايزين كلامك كويس قوي. وفي مجتمع ثاني لا ممكن يدوس عليك ويقول لك لا انت مالكش ايه؟ على المدرسة وعلى المجتمع وعلى بس كله المدرسية لمفهوم الذات. يعني ايه محددات المدرسية لمفهوم الذات؟ يعني العوامل اللي موجودة في المدرسة اللي بتحدد مفهوم الذات او بتساعد في تكوين مفهوم الذات. اربع عوامل، هو في عوامل كتيرة بس اربع عوامل دول هم الاساسيين عندنا. اول عامل هو المعلم او المعلمون. يا ترى المعلم يعتبر من العوامل الاساسية اللي بتساعد في تكوين مفهوم الذات او بتحدد مفهوم الذات عند الطفل؟ اذا كان كده وسالني نعم، واسالني انا، واسالني اللاعبين قدام. كام واحد مننا اتعامل مع مدرس حسسه بفراغ وحسسه بالتقدير وحسسه كام وكام مدرس وكام مدرس عمل فينا كده؟ كان عندنا مدرسه لسه قايل في المدرسه الثاني ان اسمه مدرسه كان ما يخلعش العمار في كده، تحط ان انا بين صباعين وتوس ويقول لك ايه؟ قول انا عيل، انا عيل، قول انا حمار، انا حمار، انت قول انا بموت، انا بموت، قول انا حيوان، انا حيوان. ليه؟ هي العقاب بتاعها كده. طب اللي عمله ده ليه؟ مش ليه بقى؟ تأثيره ايه؟ تأثيره بيدور المفروض ده السلبي ناحية الأستاذة دي، ناحية المدرسة، ناحية المادة اللي بتديها، يبدأ الطفل يقرأ المدرسة، يقرأ العملة، يقرأ المادة اللي ايه؟ اللي بتديها. وكان مدرس وكان مدرسة ما كانش بيهتم بالتعامل مع الطلبة غير بالإهانة الجسدية أو بالطرد أو بالشتيمة أو بالإهانة. وأول ما بتكلم فيه أفكار جميع المدرسين والمدرسات اللي كان عندهم رؤى شخصية. والله لما فهمت ودرست على الناس عرفت إن مفيش حد بيعمل سلوك في إساءة للآخر إلا لما بيكون عنده نقص نفسي. نقص عنده مشكلة نفسية، كلكوعة كده نفسية موجودة في الواقع، ممكن تكون هو الكلكوعة دي مش حاسس بيها أو مش حاطاله من قريب، حاطاله من زمان أوي، وبيعمل السلوك بتاع إزاء الآخرين ده عشان كده. وكان في أمر كاشف في نادي الطلبة هي ولاد الغسالة. تحتاج لو ولاد الغسالة، يا ابن الغسالة، يا بنت الغسالة. معرفش اشمعنى غسالة بس دي كان عندها نقص. لما كبرت ما عرفتش بقى الأمر ده إحنا فعلا إن كان عندها نقص. إيه؟ اشمعنى في الغسالة؟ معرفش والله، أنا مش بتكلم عن الغسالة، أنا بتكلم هي كانت بتعمل كده ليه؟ أنا عرفت الظروف الاجتماعية بتاعتها. أنت مالك أنت؟ بالمسائل. ده بالنسبة للمعلم. العامل الثاني وهو الرفاق. هل الرفاق للطلبة التلاميذ الزملاء بيساعد في تكوين مفهوم ذات إيجابي؟ أيوه. إديني مثال طيب. احنا هقول مثلا مثال، كان عندنا ولد مفهومه عن ذاته عالي جدا وكويس ايجابي، ولد تقول له يا ابني احنا بناكل عشان ايه؟ نعيش، عشان نمشي، عشان نقدر نتحرك، مش بنعيش عشان ايه؟ ناكل. فالطريق للاكل ايه؟ يكفينا، مفيش مشكله. فالولد كان توزيته تعمل سندوتشات كتير، يعني جيت كده تقسمه اربع ارباع، وده سندوتش ده سندوتش، الولد يجي معاه مثلا 10 سندوتشات بتاع كده. فالراجل ياكل سندوتش او اثنين ويتضايق معاه، فالزمايل يقول له حته يجيب سندوتش، مش حته لا سندوتش، ولا سندوتش سندوتش. الطلبه مش ياخدوا يكتفوا ويشجعوه على كده، لا ده بعد ما ياكل يعني ياخد كل واحد يقول له حته للباقيين، ده الباقيين ماشيين في الطابور. كان اللي جاب حتى روحوا البيت عبيط يا جدع، بيقولوا عليك عبيط واحد اللي يجيب سندوتشات يا راجل بيقولوا عليك كده، ده انا بديله عشان كده، لا ده بيقولوا عليك عبيط، هو اللي حط بيقولوا عليك عبيط، ده يقول له كده وده يقول له كده وده يقول له كده. الولد اصبح ان لم تكن زي ما الاكلات كان ايه؟ ازاي؟ يبقى لو انا اصلا لو شاشه لو شيء مش كده يروح لزمان هو واقف كده. ويبقى هو ياخد من الاولاد استقطاع. ليه؟ مين اللي عمل كده؟ وايه اللي غير تفكيره؟ مع ان امه مربيه صح وامه مربيه صح، بس الولد لقى الحكم كله تربيه ايه؟ فدي واضحة. أنا كنت بفضل فتح مجال ماشي؟ وأنا كنت أخذ سندوتشات بسرعة عشان أعرف إن هيطلع مني لو ما كملتهاش بسرعة، تيجي الفتحة أكون خلصت. إيه اللي بيخلينا نعمل كده؟ الرفاق. لو جبت ولد متربي في ولد مسكت وحطيته في ولد في مدرسة اتنقل ليها أبوه وأمه مثلا بظروف اجتماعية مثلا اتنقل من المدرسة ولا مدرسه شعبيه ولا غيره، الولد بعد ما يزور ممكن الاولاد يحسسوا الولد كان عالي جدا في المدرسه بتاع الراجل السري وكان مفهوم عن ذاته ايجابي جدا وكويس وطبيعي. لما يعني الولد من الزمن هتشوف هو صوته وصوته، فالولد يبدا يحس ان هو مختلف ايه عنهم، انه ضعيف عنهم، ان هم مسكوك من الزمن، ان هم ليه رقم 30 ضعيف وليه 30 هم كلهم يقدروا يضربوني وانا ما اقدرش اضربهم. الولد يبدا مفهومه عن ذاته بعد ما تلاقي جاي جدا في المدرسه اللي كان فيها وقت اضراره، لا يتحول المفهوم ده سلبي جدا بسبب مين؟ الرفاع. اذا الرفاع يعتبر من المعادلات المدرسيه اللي بتساعد في تكوين مفهوم الذات. ممكن ما تلجاش للامثله بتاعتي وكل امثله اللي عندك مفيش مشكله، بس ممكن تكون فاهم ان انا ليه اللي بقوله. رقم ثلاثه، ايه في المدرسه اللي بتساعد على تكوين مفهوم الذات؟ الدرجات التحصيليه. لما الطفل اللي يجيب درجات عاليه في الامتحانات هل تساعد ده على تكوين مفهوم ذات ايجابي عنده؟ بالعكس، لو جاب درجات منخفضه هل ده تساعد على تكوين مفهوم ذات سلبي عنده ولا لا؟ اه بيحصل. الولد لو جاب درجات عاليه في مفهوم ذات، لو جاب درجات عاليه في المواد بتاعته الولد بيحصل عنده مفهوم ذات عالي، ويبدا يحب المدرسه ويبدا يشعر ان هو ايه متفوق على زمايله وان هو ايه قوي، يعني حاجه كويسه، ويبدا ايه مفهومه عن ذات يبقى ايه ايجابي. ولو جاب درجات منخفضه يبدا يزعل ويبدا يكره المدرسه وما يبقاش عايز يروح، ولو اليوم اللي فيه تكريم بتاع التلاميذ ولا كده ما يبقاش عايز يروح اليوم ده، لان زمايله اللي معاه اللي بيمشي معاه ومثلا هيتخرج وهو مش هيتخرج، ويبدا يتكون مفهوم ذات ايجابي او سلبي وفقا للدرجات الايه؟ التحصيليه اللي بيحصل عليها التلاميذ. انا فاكر مره من سنه اولى لسنه ثالثه وانا متشائم ان انا ايه مثلا شاطر، لا درجات عالية زي ايه اي طالب. المهم حصل شرير في المدرسة وراح لم كل الولدة فين؟ في مصر، ده حقيقي والله حصل. لم كل الولدة اللي هم الضعاف جدا اللي عندهم تواتر حطوهم في ايه؟ في مصر. وراحوا خدوا من كل فصل اثنين ثلاثة فيهم ايه؟ يعني اللي بيجيبوا درجات كويسة او بس مش اوائل، مش اوائل على المدرسة. فخدوا الطلبة دي من هنا اثنين ومن هنا اثنين، يعني في مصر كله حوالي ايه سبعة اللي شاطرين او كويسين. فانا كنت من السبعة دول، فانا من الاولى لثالثة وانا مش حاسس ان انا ايه شاطر، لان انا في نفس الدرجات اللي بتجيبها كل فصل ايه بيجيبها، اذا جبت 8 من 10 ولا 9 من 10 كل فصل بيجيب 9 من 10، معظمهم كده، فما فيش تميز. رحنا الفصل ده بمجرد ما رحناه بقينا احنا السبعة حاسين ان احنا احسن ناس في المدرسة، كل يكررونا احنا ايه؟ السبعه، ايه انتوا شاطرين، ايه انتوا كويسين، السبعه دول انت اللي تتابعوا لمين؟ للناس ايه؟ الضعاف اللي هم جايين، فالسبعه بقى هتعمل نفسهم شاطرين بقى وايه؟ هتقول انا اقول استاذ جاب جاب جاب يبدا يفهمنا المدرس اللي هو بيحل الطلبه تراجع لبعضها، لو في قصيده حتى يحفظها السبعه حافظين انتوا بتسمعوا لمين؟ لبعيد الفصل. انا لاحظت ان مفهومنا عن ذاتنا اتغير في السنه دي، بالرغم ان انت ما تكونش الاول على المدرسه، بس الاول على الفصل بتخليك ايه؟ مفهومك عن ذاتك ايه؟ يبدا يتغير، انت مش بديك برضه متوسط، لا انت ايه؟ شاطر. ليه مقارنه بمين؟ بالولد اللي ايه؟ اللي مع كاملها، اللي بقول مثال المفروض ما اقولوش بس لا بقوله عادي، لان من ساعه السنه دي وانا حاطط في بالي لازم اكون اشرح لك الايه؟ في الفصل، بدل ما حسيت ان المفروض ذات كتير، بس ما كانش ساعتها عندي مفهوم ذات، كان ساعتها حاجه ان انا ايه؟ عايز ابقى زي ايه؟ يعني عايز اخرج في المكانه دي على طول، اللي هم يعني دايما الواحد لما يجيب درجات تحصيليه عاليه الطالب اللي كتير بيحترموه وبيحبوه والطلبه ايه بيشوفوه على ان هو متفوق عليه وكده، فبتبقى حاجه ايه كويسه. ده انا بقول كمثال، في حد فيكم عنده مثال غير ده او مثال واقعي في حياتي في النقطه بتاع الدرجات التحصيليه؟ كان واحد كره نفسه في ماده بسبب الدرجات التحصيليه بتاعتها، وكان واحد حب نفسه بسبب درجات التحصيليه بتاع ماده. سحب نفسه؟ ايه؟ العكس ازاي؟ ده لازم تقول العكس. اتفضل. تمام. كرهت يعني نفسه مساعدة. ماشي تمام جميل. في ناس بتبقى واخده فكرتها عن نفسها ان هي قويه جدا في الجغرافيا بتاع الثانويه العامه، او قوي جدا في اللغه الانجليزيه او في اللغه العربيه، وراح جاب درجات منخفضه جدا. هل هيظل مفهومه عن ذاته الاكاديمي زي ما هو بعد المكان الجاري جدا يختلف جدا. لا انا مصدر صحيح خالص، انا ما جبتش 40 و50 حتى في الميزان، انا كنت بفكر ان انا اجيب 48 او 49. انتوا بتكملها ولا لا؟ ده احنا كتير مننا كده، كتير في لغات احنا مفهومنا عن ذات الايجابي فيها ان احنا نجيب فيها درجات عاليه، ومفهومنا عن ذات مواصفات كتير في مواد نجيب منها درجات. في واحد كان معانا كان في رابعه اساسي، يعني احنا شعب عامه هو كان شعب اساسي. زمان شعب اساسي كانت بتدرس رياضه في اولى وثانيه، يعني كان اولى وثانيه بيدرس كل المواد، يعني على علوم ورياضه وعرض كل المواد. فكان عنده ماده في الرياضه دي، والله حصل الكلام ده نزل فيها الاولى. ليه؟ انا ضعيف في الرياضه، لو قلت لي واحد زي واحد كده انا عايز افكر. فقال لي كده انا ضعيف في الرياضه، فانا عارف ان انا ايه مش هطلع منها بسهوله، والله كبير اتحققت. نزل فيها الاولى، شال معاه ورقه ثانيه، شال معاه ورقه ثالثه، شال معاه ورقه رابعه. عارفين عمليه ايه؟ خلاص انا رابعه، يعني هيعيد السنه عشان الماده دي دخل دور تسعه، دور سته. في الشهرين دول، في الشهر دول جاب مدرس رياضه مخصوص قال له اذا كنت بتاخد في الشهر ده حصص اعمل لي 200 حصه او 100 حصه واخد الفلوس اللي انت ايه عايزها. المهم كان ما طلعنيش من عندك الا لما اعرف ايه الامتحان بتاع الرياضه، وفي الاخر نجح وايه وعدى منها. ايه اللي خلانا 4 سنين ولا 3 سنين مش عارف ينجح؟ مفهومه عن ذاته منخفض جدا في المجال ده، حاطط ده ان هو مش بيفهم، فبالتالي اي حاجه وقفت مش هيفهمها الا ايه؟ إلا طيب رقم 4 وهي مستوى الطموح. هل ليه قلنا مستوى الطموح في المدرسة بيساعد على تفكير مفهوم الذات؟ اللي بيتصل بمفهوم الناحية دي خلي عنده أفضليات ويطلع بره، أنا مش مانع. استأذن واطلع، ومن غير ما تستأذن اطلع على طول مفيش مشكلة. رقم 4 مستوى الطموح، مستوى الطموح. لو طفل عنده مستوى معين من الطموح او عنده اي مستوى من الطموح، هل بيأثر على تكوين مفهوم معالجته؟ قال مستوى الطموح ده يا جماعه لما بدات ادرسه بفتكر التدريب في السن الاول لما قلت لكم البحث اللي كان معمول من احد الاساتذه في الجامعات بتاع القاهره والصعيد واختلاف الجامعات، كان مصر القاهره والمنيا وبني سويف والفيوم على ما اظن او على ما اتذكر. كان البحث عنوانه مواصفات نبات الاحلام من فتى، مواصفات فتى الاحلام من فتاة. المواصفات بتاع فتاة فتى الاحلام من فتاة طلعت عادية، كل الناس او يعني نتيجة معروفة او متوقعينها، ان الصفة بتاع الالتزام رقم واحد، او صفة الادب والاحترام ومش عارف ايه عادية. لكن الصفة اللي اختاروها رقم واحد اكثر من 60% من الفتيات كانت صفة ايه؟ أن يكون لدي طموح. اختاروا الصفة دي رقم واحد. اختاروا الصفة دي، البحث ده كان معمول في الثمانينات على فكرة. مش دلوقتي. عشان مش واحد يطلع كده يقول يا دكتور دلوقتي اختلفت المعايير خالص، ماليش علاقة دلوقتي، أنا بقول على زمان. على السنة اللي اتعملت فيها البحث. كانت الصفة رقم واحد اللي خدت أكثر من 60% من إجمالي الفتيات، إن رقم واحد هي صفة الإيه؟ الطموح. أن يكون لدي إيه؟ الطموح ده تهديد يا جماعه. الراجل اللي هو علي بيه مطر كان بيقول لك كده ده فعلا في ناس كده، في ناس بيبقى عايشه في الواقع بس الواقع مش راضيها قوي، بس بتتاقلم معاه لغايه ما ايه تصل ايه زي ما علي بيه مطر كان عايز يعمل. يعني في امثله لسه رساله قايله في المحاضره اللي كتبتها هنا في المدرج، كان معانا واحد زميلي في سنه رابعه كليه اصول دين، وكان الولد ده حياته كلها زي علي بيه مطر، يقول لي الحياه كلها عايزه ايه؟ يعني تطلع كده ايه؟ تك تك تك من غير ما تصل للهدف اللي انت عايزه بسرعه. يعني كان عنده طموح عالي. يقول لي انا نفسي مثلا ايه؟ ان انا ما يبقاش عندي عربيه، ما يبقاش عندي بيت حلو، ما يبقاش عندي زوجه واولاد ومش عارف ايه بتاع، وهو لسه سنه رابعه في كليه الاصول دي. فكنت اقول له طموحك عالي قوي، يعني الناس بتطلع سنه سنه. يقول لي طب ليه اطلع سنه سنه لو في ان انا اطلع سنه سنه؟ انا ممكن اطلع سنه سنه وكده. المهم الولد ده كان عنده طموح عالي قوي، بقول العكس ان هو ايه الطموح العالي قوي ده مش هي يعني مش هيساعده على اللي هو عايزه. الولد ده اول ما اتخرج راح ايه طبعا ما استناش التعيين، راح قدر محل وشغل فيه في الموبايلات، فشل فيه وايه وما نفعش فيه. سقط لا عجبني فيه تراب، راح قدر محل تاني غير المحل ده وايه، وكان ساعتها نازل اللي هو التوميل اللي هو المكنه بتاع التوميل دي. راح جاب اللي هي دي وما كانش بيدفع عليها تأمين زمان، دلوقتي بيقول لك عليها تأمين كبير عشان تجيبها. المهم ان المحشر بيكون عنده محل ايجار او بيت ولا مش عارف ايه محل ثلاثه اربعه. المهم الراجل ده افضل محل واشتغل معاه، كان في واحد شريك معاه يعني ايه مستأمنه كده، وبدأ يشتغل يسكت لا غير ان عارف يعني عنده توجيه، الناس عندها توجيه. العلامه لا هيلف على كل واحد ولا غيره. خلي بالك احنا عندنا توجيه وغير الزمايل وغيره، الناس بتاخد على مستوى 3 جنيه هاخد 2 جنيه بس، ودي مميزات عندي مش موجوده بره. طبعا بيحكمها بشكل كافي لان انا ممكن اديك اوفر كل الكلام اللي يقوله ده يقوله ده يقوله ده يقوله ده عارفين، عشان الجنيه اللي انزله ده بتروح عنده تلاقي اوفر اوفر واقفين ومستنيين على المخزون بتاع عشان الجنيه، لان في ناس كتير يعني الجنيه دي تفرق معاها. ربنا يساعد الناس كلها يا رب. فبصينا لقينا ايه كارت معاك والله بشوف في السوق رايح كده حشي سمك، رايح كده حشي فراخ، رايح كده حشي لحمه. يا ابني يا ابني كل مره تلاقي السمك بتاعنا ايه ده؟ ربنا فين الاكلات الشعبيه؟ مفيش مره عربيه، مفيش مره متقعد، ولا يا عم ده الحمد لله ربنا عاطيني وموسع عليا ومش عارف ايه ده. فانا بطلع في دماغي الطموح اللي شفته عايز في سنه رابعه اتحقق اكتر ما هو كان ايه عايز. فلما شربت ده فتحت وزعت وبدا ايه يتوسع وكده واتزوج، وانا فاكر لما اتزوج جاب ذهب احسن من الناس الموظفين، يعني جاب ذهب احسن من الناس الايه الموظفين. ده انا ساعتها كنت بقول له انت ده انت فوق علي جه ايه؟ علي جه مظهر. كنت كل ما اقول له اقول له انت علي جه مظهر ده هو ايه؟ يقول لك تك تك تك هوصل اللي انا عايزه ان شاء الله. فالطموح اللي عنده كان عالي جدا، بس بدل مجهود. مره بيتكلم معايا وقال لي اوعى تفكر ان انا يعني كده بسهوله، ده المحل الاولاني بتاع الموبايلات ده كان فيه شويه حاجات وترابيز، كنت بمسك طبق السلم والحاجات بتاع الاسمنت عشان اوفر ايه ثمن اوضه عامل، كنت بشيلها وامشي بيها في الشارع وايه وبروح عامل. مش مبسوط ان انا شايل اسمنت وماشي بيه في الشارع، مش مبسوط ان انا شايل حاجه ليه؟ لان كان عندي هدف طموح ماليش دعوه نفسي بالسوق ازاي، بس هو بروح اعمله. فبقول للمحل الاولاني انت اهتمت في واحد ليه؟ ده انا قاعد وفشل بس هو كمل. انا بقول كمستوى من مستوى طموح، كم واحد مننا بقى عايز دلوقتي وابنه واولاده معاه او اولادك معاه وعندهم طموح او ما عندهمش؟ كم واحد مننا ابنك او بنتك او اولادك في مننا قاعد وبيربي طموح الاولاد؟ ولا انا عايز اطلع دكتور، ولا انا عايز اطلع مهندس، ولا لا نفسك تعمل ايه؟ نفسك تطلع اي حاجه حلوه انت بتحبها بس المهم انك تساعد الاخرين. كان في عارفين جايبين صوره دكتور بشري بيعمل الفيزيته بتاعته 5 جنيه، توصيه لايه؟ لوالدته. والدته قالت له ما تزودش الفيزيته عن كده عشان كل اللي عايز يتعالج تقدر ايه تعالجه. اللي بيعمله ده ليه؟ لان في طموح هو عملته له او خلت مستوى طموح ان هو صغير عايز يبقى كذا. في ولد تقول له انت لسه بتكبر لما تكبر هتبقى عايز ما يعرفش يرد، وفي ولد تاني تقول له لسه بتكبر حدد لك هو عايز يطلع ايه بالظبط، ولا لسه اطلع دكتور وجراحه عين او اطلع دكتور مثلا بتاع كده. ليه؟ عشان اعالج الناس، عشان خالي ينزل المرض ده ويبدا يبقى عنده ايه طموح. زي ما كان العالم احمد زويل الله يرحمه كان بيقول والدتي كانت تتبع الاوضه بتاعتي دكتور احمد ايه؟ احمد زويل. من وانا صغير كان هم وابويا بيعاملوني على ان هو بيقول كده على ان انا دكتور احمد زويل. فده طموح لما بنربيك اولادنا بتبص الولد بيعمل السلوكيات بتاعته مناسبه او موصل ايه لمستوى الطموح اللي ايه اللي عنده. فيها صعوبه؟ طيب ممكن اسال سؤال، مستوى الطموح في الاولاد بيؤدي لايه؟ يعني لما بتخلي الولد عنده مستوى طموح ايه اللي بيستفيد؟ اتفضل. ايه؟ عنده شخصية قوية. الإرادة بتزيد عنده. يعمل عالي الهدف. أنا شفت ولد بيتفجر وعنده صوت وإنتاج. فكل ما يجي يتفجر ولد أبص ألاقيه من المشي في سقف يعني اللي قاعدين يتفجر مثلا يروح قافل الصوت ومشغل الإيه؟ الساعة. فاحنا يعني استغربت قلت دي نفسي مره مع مره خد يا رب ليه بتتوضا بالميه الساعه ما بتتوضاش بالميه السخنه؟ قال لي انا سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان معناه ان الوضوء لو كان ساعة او يعني في البرد الشديد بيبقى ليه في اضرار مش قد واحد. انا عايز اضرار مش عايز قد واحد. مش بغلب على المكان ده الواحد لو مصدق يشوف شاف ناس سخنين ويقول له ما يكونش جامع يتفضل ده يرفع. الولد عنده الطموح ده خلى يعني ساعة فكرة وسلوكي مستقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشوشيو فإن النعمة لا تزول. يعني إيه الشوشيو؟ يعني ما تتعودش على روحها قوي. يعني لو أنت مثلا متعود إنك أنت تركب العربية كتير، لا في يوم من الأيام متعود. مين دي؟ مين دي؟ مين دي الأول؟ ها يعني لو في عربية لأجلها شغل دي مش هو اللي متعود يمشي فيه. لو الأولاد كل يوم مثلا متعودين إن هم يمشوا، لو شاف الترمة ولا يجنبوني ولا حاجة عادية، لا يكون اليوم لازم ياخد كل سندوتشات كل معاه، لازم ياخد سندوتشات مش كل حاجة الأولاد يعملوها يعملوها. أنت نفسك ما تحاولش تخلي نفسك ما تقدرش تعيش بالنعمة اللي معاك. يعني ايه؟ يعني مثلا لما صار واحد عنده سخط وبارد زي ولا سنة، انا اقل الاحساس ده مش شرط كل مرة اتوقف سخط وسخط، لا مرة اتوقف ساعة كأن المية راحت، عشان اتعود على ان ممكن لو الحاجة دي راحت ايه اعيش من ايه؟ من غيرها. وخلي بالك ده بيفيد جدا في تربية الاولاد والله. احنا عندنا خيارين ما بين القسوة، ما بين الحرمان وما بين الايه؟ الاجابة للاولاد. الاثنين وحشين، بس مين اكثر وحاشه ومين اكثر ضرر؟ الاجابه السائله كل الطلاب. يعني الحرمان قد يولد طاقه عكسيه من الطفل، من حقق كل اللي اتحرك ايه منه. لكن الاجابه السائله كل عمر بتولد سلوك كويس، ولا عمر بتولد طاقه دفاعيه. والسبب هو ان انت اولادك ما تعودش ان انت تريحهم في كل حاجه، لازم في مره تحسسهم ان مش كل شيء ايه مجاز. بالنسبه لمين؟ للاولاد وبالنسبه ليك انت. طيب انواع مفهوم الذات نوعين، مفهوم ذات ايجابي ومفهوم ذات سلبي. العنصر الثالث والرابع الرابع. مفهوم ذات ايجابي يعني ايه؟ ركز في النقطه دي، ان تكون المسافه بين قدراتك الحقيقيه ومفهومك عن ذاتك قريبه. يعني المسافه ما بين مفهومك عن ذاتك وقدراتك وامكانياتك الحقيقيه تكون مسافه ايه؟ قريبه. يبقى ده مفهوم ذات ايجابي. مع كده ان لو واحد قدراته الاساسيه مثلا ضعيفه ويجي يلعب كره قدم او يلعب رياضه عنيفه، وعارف ان قدراته الحقيقيه ضعيفه، ومفهومه عن ذاته ان هو عارف ان هو قدراته البدنيه او الجسديه في النقطه دي ضعيفه، يبقى ده مفهوم ذات ايجابي. ليه؟ لان كون المفهوم ذات قريب من الامكانيات الايه؟ الحقيقيه. طيب امال ايه هو المفهوم ذات السلبي؟ ان واحد يخلي فكرته عن ذاته بعيده قوي قوي الحقيقية. يبقى هو مثلا بيلعب كوره عادي، بيلعب عادي امكانياته الحقيقيه انه لعيب عادي، ولكن حاطط في باله فكره عن نفسه ان هو ميسي بتاع الكوره المصريه، ان هو اشهر واحد يرقص واشهر واحد، وان الفريق مش هيهزم الهزيمه، ان هو ايه؟ هو اللي غيره الفريق هيخسر ومش هيعرف يجيب. حاطط في باله فكره بعيده قوي قوي قوي عن امكانيات الايه؟ الحقيقيه، مع ان هو فكره كبيره قوي حلوه. لا ليه؟ معناها ايه؟ هي الصوره الذي يكونها الآخرين عني في المجال الاجتماعي. تاني هي الصورة التي يكونها عني الآخرين في المجال الاجتماعي. في نوع معين ده شخص اللي اشتغلنا فيه ازاي؟ ليه احنا بنقول الصورة اللي بيكونها عني في الآخرين؟ لأن الجانب الاجتماعي هو الجانب الوحيد أو أكثر الجوانب اللي ما بكونش الصورة فيه إلا بناء على صورة الناس إيه؟ ليا. لو الناس كلها بتقابل واحد موظف في المدرسة زمايله كلهم بيلبسوه كده أو مثلا ما بيحبوش يتعاملوا معاه أو لو جه عملوا حاجة ماشي ماشي في الفلان ماشي كده ولا حصل له حادثة ولا حصل له أي حاجة مفيش حد بيطلع عليه ولا بيجيله ولا بتاع هل هو هيعرف هيتعامل مفيش رد إيجابي ناحية المدرسة أو ناحية الجانب الاجتماعي؟ لا. اديني مثال بسيط عشان افهمه ازاي. في احدى الكرة في محافظه الفيوم كان مقدار الارض كان 50,000 مره واحده بتطلع على 250,000 ماشي؟ اثنين قدامي واحد منهم البلد كلها بتحس واحد كلها البلد كلها ما بتهتمش بيه ولا بيهتم ولا بيحبوه ولا بيحبوه اللي بيحبوا البلد بتحبه دي بنقول له بيع روح اسمه يعني يا جماعه ثروه كبيره ما رضيش ليه؟ قال لي الناس كلها بتحبني وانا بحبهم النهارده يا عم هيقفوا جنبي هيساعدوني. الناس دي انا جايب الاجتماعي بيني وبينهم عالي قوي. طيب التاني اول ما الفدانة فرقع راح باع على طول وراح شارع عماره في محافظه بعيده عن القريه. جينا نسال انت بعت ليه؟ قلت الناس دول مركبه، الناس دول ما بيحبونيش، الناس دول ما بيحبوش يتعاملوا معايا، ده انا لو حصل حاجه ما بيسالوش عليا مش عارف ايه وهكذا. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان ده عنده مفهوم الذات الاجتماعي عالي جدا بس كونها منين؟ من صوره الناس او من الصوره اللي كونها الناس عنه. طيب والتانيين والتاني مفهوم الذات الاجتماعي عنده ضعيف ولا قوي؟ ايجابي ولا سلبي؟ هذا السؤال. ايجابي سلبي، سلبي ايه؟ كونها ازاي؟ مفهومها هذا المفهوم السلبي كونه ازاي؟ كونه من صوره الناس المتفرقه عنه. هنا ده مفهوم الذات الايه؟ الاجتماعي. عندنا نشتغل مفهوم ذات ثلاثة، مفهوم ذات واقعي، مفهوم ذات مثالي، مفهوم ذات ايه؟ اجتماعي. آخر حاجة زي مجرد الحديث الثاني العوامل المؤثرة في مفهوم الذات، بقول دايما كلمة العوامل المؤثرة هو سؤال مفتوح لجميع المواد. العوامل المؤثرة لو قلت العوامل المؤثرة أنت في مفهوم الذات أي عامل هتكون صح بس اعملها على طريق إيه؟ عاملين عوامل داخلية وعوامل خارجية. إيه العوامل الداخلية؟ العوامل الداخلية مستوى الطموح، الثقة بالنفس، الإرادة، القدرات الجسمية والصحية، مفهومي عن مدى العامل النفسي عندي أحب الآخرين ولا أكرههم، كل دي عوامل داخلية بتساعدني على تقديم مفهوم الذات. طب في عوامل خارجيه؟ ايوه في عوامل خارجيه. الحاله الاجتماعيه بتاع الاب والام منفصلين ولا موجودين؟ النوع التعليمي في تعليم ولا لا؟ ترتيبك في الاسره الاول ولا الثاني ولا الاخير؟ الحاله الاقتصاديه عامله ايه معاك؟ ايه تاني؟ العامل الديني موجود ولا لا؟ ثقافه المجتمع، العادات والتقاليد بتاع المجتمع منها كل دي عوامل بتاثر في تقييم مفهوم الذات. بس وانت بتقولها في الامتحان قول لي العوامل المؤثرة في تقييم مفهوم الذات. عوامل داخلية خاصة بكل اللي بيحصل جواك انت من قدرات عقلية وجوانب نفسية وإرادة وطموح وكل الحاجات اللي بتبني جواك. دي عوامل داخلية، وهناك عوامل خارجية مثل ثقافة المجتمع، مثل الإعلام،